حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل بيان كيفية التخلص من خصلة الغضب، فأجاب سماحته: الغضب خصلة يقع فيها من يقع من الناس، وطبيعة البشر كذا، وسبحان الكامل ذاته وصفاته، والغضب من صفات الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. غضب الرب كمال جل وعلا بحقه، صفة كمال وجلال، لأن غضبه جل وعلا على من عصاه وخالف أمره. فلما آسفونا انتقمنا من يغضبونا، انتقمنا من فأغرقناهم أجمعين. أما غضب المخلوق فإنه صفة نقص فيه، وكلما سلم من الغضب دل على خيرية فيه، لأن الغضب مفتاح شرور كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائق: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرار: أوصني، قال: لا تغضب. أوجز له الإجابة، لأن هذه الإجابة تكفي، لأنك إذا غضبت غاب عقلك وغاب فكرك وغاب تصورك، فقلت الباطل وفعلت الخطأ وأفشيت السر وتصرفت تصرف الجنون، تصرف من لا يعقل ولا يدرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كيف نعالج الغضب، وأن إن كنا قياما قعدنا وقعودا اضطجعنا، وأن نتوضأ ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهذا كله. ولا شك أن هذا الغضب ضرب من الجنون، وقد إذا تحكم الغضب في الإنسان أفقده إدراكه، فبطش وقال وتصرف تصرفا يندم عليه إذا أفاق من غضبه. فطوبى لمن هو بطيء الغضب سريع الإفاءة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.